الحمد لله أعلى معالم العلم وأعلامه، وأظهر شعائر الشرع وأحكامه، بعث الرسل إلى سبل الحق هادين، وأخلفهم بعلماء إلى سنن الهدى داعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إننا مطالبون بالتمسك بشريعتنا الغراء والعض عليها بالنواجذ، ومطالبون بالدفاع عنها وتعرية المفسدين الذين يتلاعبون بأحكامها ومسلماتها كيفما شاءوا، ومطالبون بالقيام بواجب الحسبة والإنكار ورد المظالم إلى أهلها، والسعي إلى إصلاح أحوال الناس ومتطلباتهم، وحفظ المال العام، والأخذ على أيدي الفاسدين والعابثين. فهذا فرض محتم على المسلمين، كل حسب علمه واستطاعته، ويتأكد ذلك على العلماء والفقهاء وأهل القضاء والإفتاء، فإن عليهم أمانةً ثقيلة ومهمةً خطيرة. فأمتنا اليوم تمر بأيامٍ عصيبة ومستجداتٍ عاصفة، وفسادٍ يتكشف في كل وقتٍ وحين، وفتنٍ أطبقت غيومها وانتشرت سمومها، وتغيراتٍ داخليةٍ أثاروا نقعها واستفتحوا بابها. ولو علموا ما يعقب البغي قصروا، ولكنهم لم يفكروا في العواقب. لذا كان على العلماء الربانيين مسؤوليةً كبرى وأمانةً عظمى بنصح الرعاة والرعية، فالله أخذ عليهم العهد والميثاق، فقال جل من قائل عليما: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهم مستشعرون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. فكان الله في عونكم، فكان الله في عونكم يا علماء الأمة، فامضوا وبلغوا رسالة الله، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، لتحققوا المصالح والمرابح، وتدافعوا المفاسد والمظالم والقبائح. فالسلامة من الفتن إنما هو بتبليغ الدين وإحياء شعيرة رب العالمين. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فيا جنود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انصحوا للراعي والرعية، واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، فإن الخطب جلل والحمل ثقيل، وإن السكوت عن الإثم والعصيان عيبٌ في أهل الإسلام، ودليلٌ على ضعف الإيمان وقلة توكلهم على الملك الديان، القائل سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عباد الله، وإن السكوت سيزيد الأمر سوءا، والمنكر منكرا، والفرقة فرقة، فاعلموا علم اليقين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية الجميع، وهو حق واجب على الجميع، كما أن نفعه وخيره سيكون لصالح الجميع. ألم يقل مولانا جل سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة تتعدى المذنب المباشر والظالم المجاهر لتصيب الصالح والطالح بسبب عصبة فاسقة وبطانة فاسدة ومنكرات ظاهرة لم تقمع وتجاوزات للشرع لم تمنع ولم تدفع. أما سمعتم يا مؤمنون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن قال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجب رجال الحسبة فقط، وأنه حرام على الآخرين، وأن عقابهم الإهانة والقبض والتنكيل، كلا والله، فديننا قائم على النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الجميع، ودين الله للجميع، ليس لأحد دون سواه. وإذا تظاهر الناس بالمنكر وأعلنوه جهارا وجب إنكاره، وإذا خيف على الناس وأصابهم الفقر والذل وجب إنكاره وإصلاحه، فإن سكتوا جميعا فالكل عصاة، هذا بفعله وذاك برضاه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. الله أكبر. غاية في التشديد، غاية في التشديد، ونهاية في التهديد والوعيد. قال الإمام القرطبي رحمه الله: كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء: إمام عادل لا يظلم، وعالم على سبيل الهدى، ومشائخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحرِّضون على طلب العلم والقرآن، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فأهلها معصومون من البلاء. والله يا كرام، أننا في هذا الزمن بالذات بحاجة إلى هؤلاء الأربعة كلهم. فيا أهل الإيمان، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، مروا وأنكروا، ولا توانوا ولا تكاسلوا، وابذلوا الوسع قبل أن يستعلي الباطل وأهله. قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نسأل الله أن يتداركنا بعفوه ولطفه، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا شكر نعمه وحسن عبادته. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كرم المؤمنين بالطاعات، وتوعد أهل المعاصي بأنواع العقوبات، أمر المؤمنين بإنكارها في جميع الحالات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الضلال والأهواء. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا مسلمون، اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الكرام، لقد مثل النبي مجتمعنا من أعلى راع فيه إلى أصغر بشر بمثال عجيب وتشبيه بليغ. شبهنا جميعا بأننا على ظهر سفينة واحدة تموج بها البحار وتتلاطمها الأمواج، والناس على ظهرها طرائق قددا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأراد الظالمون العبث بها والنخر في أرجائها، فإن تركهم أهل العقل والحل والعقد وما أرادوا فإنهم ولا شك هالكون جميعا. وإن أخذوا على أيديهم ووجهوهم ونصحوهم نجوا جميعا. فذلك مثل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها المسلمون، حقا لا ينجو من البلاء إلا الآمرون المصلحون، الناهون المخلصون، وخسر هنالك الخرس المداهنون والعصاة المجاهرون. قال جل في علاه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها المسلمون، عجبا والله لزمن من اشتغل فيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قل مجالسوه وكثر منتقدوه وطعن في خاصرته ورمي بالكذب والخيانة وإثارة الفتنة والفوضى، وقوبل شر مقابلة وأخسها غرورا، ومن داهن الراعي والرعية ورضي بالفساد والإفساد كثر مادحوه وقل معادوه. ورحم الله الإمام ابن كثير حين قال: فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فكان الله في عونكم يا علماء الإسلام ويا طلبة العلم الأفاضل ويا أيها الصادقون الناصحون. فنحن بالله ثم بكم بنور علمكم نسير، وعلى خطاكم نهتدي. فسدد الله أعمالكم وأقوالكم، وحماكم من كل شر ومكروه. يا رب زلزل من يريد بجمعهم سوءا وشل يمينه والمرفقا، هم للورى ركب النجاة تقدما وبدونهم تمضي الركاب إلى الورى. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر أصفى الناس قلوبا، وأطهرهم أفئدة، وأصدقهم ألسنا، وأنقاهم سريرة، وأعفهم عن الحرام، لأنهم مطيعون محبون لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فحقهم الإجلال والإكرام والتقريب والتقديم لا الإهانة والتجريم. روى الإمام أحمد وغيره بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فاللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف العاملين به، الناهين عن المنكر المبتعدين عنه. اللهم اهدنا لما تحب وترضى، وزيننا بزينة الإيمان والتقوى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم وفق وسدد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وقوِّ عزائمهم، واهدهم سبل السلام، واكفهم شر اللئام. اللهم من أراد بهم سوءا فافضحه على رؤوس الأشهاد. اللهم أخرس لسانه وشل أركانه، واجعله للناس آية وعبرة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأعنهم على البر والتقوى، وأصلح لهم البطانة، ووفقهم وأعنهم على أداء الأمانة، واجعلهم رحمة وسكينة على رعاياهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاما نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وترحم به العباد، وتجعله بلاغا ومتاعا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.